جمال القرآن يكمن في سطوة تأثيره على الأرواح، ومن لم يتمثل معانيه لم تنفعه مجرد حفظ حروفه. إذا أردت أن تنتفع بالقرآن فانظر كيف مدح الله أهله وخاصته: الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال مجاهد: أي يتبعونه حق اتباعه. إذا أردت أن تنتفع بالقرآن حقا فالزم مدرسة سيد الأنام التي تخرج منها صحابته الكرام عليهم رضوان الله جل وعلا. كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. عمر رضي الله تعالى عنه يمكث في سورة البقرة 12 عاما يتعلمها، فلما ختمها نحر جزورا.